تفسير الآية 76 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أي هذا بيان لكيفية توضيح إبراهيم لأبيه وقومه ما هم فيه من بعد عن ربهم بكل حكمة وتدرج، فقد كان بعضهم يعبد الكواكب بجانب الأصنام، فنظر معهم واستمع لهم، وهكذا حال الداعي مع بعض المدعوين الذين يدعوهم لله وللإسلام في بعض الأحوال، يسايرهم في بعض فكرهم وينظر فيه معهم ويستمع إليهم جيدا حتى يصل بهم إلى أن يقتنعوهم بذواتهم بعدم صحته. هذا وعند بعض العلماء لم يكن إبراهيم مسايرا لقومه، بل كان في مرحلة الاستكشاف والبحث عن الأدلة للوصول لحقيقة وجود الله تعالى، فأوصله سبحانه لما أحسن استخدام عقله ولم يعطل كما يفعل البعض بالأغشية التي يضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي فلما أظلم عليه الليل بحيث جن الأشياء أي أخفاها، شاهد نجما في السماء قال هذا ربي أي خالقي ومربيني ورازقي وراعيني ومرشدي لكل خير وسعادة ومستحق عبادتي. فلما أفل أي غاب بسبب طلوع ضوء الشمس ضوء النهار، قال لا أقبل ولا أرضى عبادة الآلهة التي تغيب، لأن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو الذي لا بد ألا يغيب لحظة، بل يكون دائم الرعاية والحفظ والمراقبة والإدارة والتوجيه والإرشاد لتدبير كل شؤون كونه وخلقه، وإلا تخبطوا وتاهوا وضاعوا وهلكوا وتعسوا. فكيف يتخذ بالتالي إذن مثل هذا الكوكب إلها؟